أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام كان في تتمة التطبيقات المتقدمة في قاعدتنا في الحرج العاشر منهن اللي تقدمت الإشارة إلى الزنا محرم في الشريعة الإسلامية، ولكن هل يمكن الحكم بجوازه أحيانا تطبيقا لقانون لا حرج؟ طبيعة مثل هذه الموارد نحن والدليل، يعني نحن وقاعدة لا حرج، ومن المناسب إذا وصلت الحالة إلى الحرج الشديد اللي لا يتحمل عادة مقتضى القاعدة، لكن قد تكون شنو بعض الأدلة بعض الأحكام أدلتها لا تساعد على ذلك، يعني حتى في حالة الحرج هم لا يجوز. يعني هل يتصور هل يعقل بأن إنسان إذا يعيش ويا شخص أو ما يقدر يشوف مشقة شديدة أن يراه ويجلس معه، والسجن نستجير بالله أو الباخرة أو الكذا استدعت أن هذا يجلس معه فترة زمنية طويلة، فهل يعقل أن لا حرج تجيز له أن يقتله مثلا أو يتخلص منه؟ هذا ما معقول، صحيح أو لا؟ أي مو الزنا قموج هو مبني على الحرج، يعني ما يمكن نفيه بالإسلام. مبني على الحرج ستمو هذا شو جاي تأخذ المسلمات منين؟ الجلوس مع إنسان مبني على الحرج؟ بلي، الذهاب إلى العمل إلى المنجم إلى الكذا هذا مبني على الحرج، فإذا كان شغلته شغلة شنو منجم وكذا يجب توفير النفقة لأهلي مثلاً، وكان الذهاب حرج خنقول يا بترى هو مثلا من باب المثال، لا تنازع بالمثال، لكنه أكثر الكثير من الأحكام ما مبني عمرها على الحرج، بل على الضرر لعله، أما على الحرج فعلى كل حال هذا سأحنا ككبرى أنه صحيح قاعدة لا حرج ناظرة إلى أدلة الأحكام أولية، فبغض النظر عن خصوصية بعض الموارد قاعدة لا حرج تقدم، صحيح لو لا، لكن بعض الموارد هذا مما لا يمكن للفقيه، ما يمكن للفقيه أن يحكم بارتفاع الحرمة أو ارتفاع الوجوب لأجل لا حرج. هذا جبت لك مثال، إذا شخص انجبر أن يسكن مع صديق الله أو عدو الله فلنقول في زنزانة، في عدو الله في زنزانة لكن مو مهدور الدم، هل يعقل بأن لا حرج تجيز له أن يقتل هذا لا حرج؟ هذا ضرر لا، ومن ناحية لا حرج ذاك شيء آخر. أي لا موسى، احنا بغض النظر عن ذلك جاي نتكلم، بل التفصيل ذاك شيء اخر. اذا كان يقولوا له هكذا اذا مثلا ما تزني بهذه المرأة نستجير بالله تقتل عشيرتك كلهم، وقتلهم مو من جهة الضرر والإضرار بالآخرين، لا حرج عليه، ويبقى بلا عشيرة يبقى بلا عائلة يبقى بلا كذا، يعيش أزمات نفسية متتالية كذا، ذاك شيء آخر، ذاك لعله راح يدخل تحت باب التزاحم همات مو فقط قضية لا حرج أيضا. فما نقدر ضابط، لا أنا هذا ضابط ما نقدر، يعني الوضوء نقدر نقول يابا إذا كان الوضوء حرجيا جازه، أما الزنا إذا كان عدمه حرجيا جازه بهذا الشكل ما نقدر نقول، إما من جهة رجوع إلى دليل حرمة الزنا والتشدد الحاصل به أو نتيجة الارتكازات اللي نعيشها اتجاه حرمة الزنا أو عناصر كثيرة قد تكون شنو دخيلة في بلورة نتيجة. شخص حصل، أنا هذا أريد أقوله يعني مو بضرس قاطع، يقول الإنسان خوش الزنا شأنه شأن بقية المحرمات، كيف ترتفع بقاعدة لا حرج؟ هذا أم يرتفع بقاعدة لا حرج؟ شخص بلي إذا ضرر كان هنا الضرر بعد شنو يختلف، لعله في باب الضرر مثلا قيل لها نقتلك إن لم تجيزي لنا الزنا أو ذاك قد أي حرج قد يختلف عن الضرر. هذا لازم بعد واحد في المناطق في الموارد الحساسة لابد من إعمال شنو دقة في استخراج النتيجة. شخص حصل على مال الاستطاعة فيما تقدم قلنا عنده أموال تفي بالاستطاعة إلا أنه محتاج إلى زواج، هل يسقط عنه وجوب الحج؟ يعني يتمكن من إعدام موضوع وجوب الحج بصرفه في لا حرج في الزواج؟ طبيعي ما يحتاج إلى أول أن يصرف. هذا سأنا لما قلته مو يعني الصرف راح يخلق موضوع علما لجواز الزواج وصرف هذه الأموال في الزواج، لا، هو مجرد عليكم السلام كون ترك الحج ترك الزواج حرجي هو إيه، حتى لو بعد ما صرف صحيح لو لا، لأن احنا جاي نتعامل ويا الدليلين، ما جاي نتعامل أنه أضاع مال الاستطاعة أو صرف مال الاستطاعة، وإذا ما يجوز له ما يجوز له أن يضيع مال الاستطاعة وما يجوز له أن يصرفه في مورد آخر، وإذا يجوز له خذ واضح له لا، فالمقايسة تحصل من دون حاجة إلى ماذا مباشرة الصرف الخارجي. خب الآن هو إذا صرف هذه الأموال إذا أراد الحج هو ما يقع في حرج من يعني عفوا هو ما محتاج إلى الزواج وإنما ولده بحاجة إلى الزواج، واصل إلى سن الزواج وإذا صرف الأموال في الحاج الآن فعلا ما يتمكن أن ماذا يزوج ابنه. أفتونا مأجورين، هنا قاعدة لا حرج تحكم نفسها وتجيز لأن يعني ترفع وجوب الحج أو لا مناسب شنو؟ شوية تقدر توضح لي أكثر سيد جلال؟ يعني كلش بعد انزل جزاك الله خيرا وجاي تحكي ويا امرأة عجوز تي تفهمها عجوز بعطيها الحكم جيد كوش الجفاتة شلون يعني تفكك لي لغرض أيام الولد ممن تجب نفقته يعني الولد تجب نفقته هذا عنصر دخل هذا الزواج من نفقات الولد وعدم الزواج حرج على الولد حرج في حق الولد فنقدم هذه العناصر إيه؟ خب الولد لا تجب نفقه عليه لا بلغ أي. فأنت من هالناحية سيدنا تريد الدغدغ أمور متعددة ذكر السيد كلها مناقشة لو بس هذه قضية النفقة لا فإذا صار عدم صرف أما في زواج يوجب دم الحرج إذا شنو هاي الأخيرة إذا كان عدم صرف المال للزواج يوجب له الحرج. فيجب يعني. فأنت يعني ثلاثة أو اثنيناتين تتناقشين. قال ترك الزواج حرج على الولد ما يقدر خو هذا شباب وكذا. لا عدم صرف المال للابن حرج على الأب. خب توافقون السيد لو السيد. يعني منه لا تشوف وتأكل لك ويا عجوز زي تعطي هاي نفسه مغطاية ما الابن لو الأبو قل لي منه يوضح الأب يعني أي الأب وهو المناسب سيد جلال نعم خل تصير كل البشرية حرجية عليها. أنا المكلف أدي أشوف نفسي مكلف أو لا. المرأة إذا أرادت أن شنو إذا كانت حامل والزوج حرج عليها شنو الولد ما يقدر. هذا الجنين إذا أجل الدنيا حرج على الأب مو حرج على الأم. ما يجوز لها إسقاطه. هي فعلها الإسقاط إلها إذا كان حرجي مو للأب. عن شعله هي تكليف الآخرين حرج على ذاك عني يرتفع شلو ربط. بعدنا ما كملت خل أكمل بعدين بخدمتك سيد محمد. مو أدري شو تريد تحكي أدري شو تريد تقول. نعم إذا يعني هذا مقصودنا إذا كان الحرج في حق الولد حرج على الأب همات وما يقدر يشوف ابنه شنو يعيش أزمة نفسية هو ما راح يصير حينئذ هو لا حرج بحقه راح توجب مو لا حرج بابنه. هسه أحكي سيد محمد هذا اللي هو فهناك بلا ضرر هم هكذا كما سيأتي إن شاء الله. إذا كان تضرر الولد أو تضرر الزوجة أو تضرر من يهمه أمره يوجب شنو ضرره حينئذ إياكم إيه. لأن هذا بالنتيجة هو لحوق الضرر به راح يصير لكن شنو مو بالواسطة مو مختص بالحرج مو مختص بالضرر وإنما يعمه وغيره. واضح له لا. وقضية أنه وجوب النفقة وكذا هذا وجوب النفقة في مسألة الزواج هي هم تحتاج إلى بحث. التفتوا له لا أي. حتى لو كان بينهم هناك رواية أنه أن من حق الولد على والده أن يزوجه مو أخلاقية لو يفتون على ضوئها لا يعني أخلاقية فإذا كان أخلاقية وكان المال الحين يصير يعني أخلاقية خب مو لزاحم حبيبي ما يزاحم والله أنت ما تقبل سيد شيخ عمل لا يزاحم المستحبة و أو لا يزاحم الواجبة مستحب متى أخلاقية حتى لو ما كان حرجي على الإبن مو يرفع الأحكام لشنو لا ضرر ولا حرج حتى لو ما كان حرجي على الإبن بس هذا بلحاظ مثلا مكانته وجهته في المجتمع يقول هذا ما زوج ولده يعني فيلام في حرج يا اخو دخلت تحت الحرج لا هسه انت تقول لي على انه لا هذه هم ترى صغرى للحرج هم مساله اخرى يعني انه حتى لو قلنا ان النفقه تختلف الاشخاص يختلفون فلذا تقول اذا كان عدم تزويج احنا جبنا مصداق لوقوع الاب في الحرج نتيجه عدم تزويج ابنه انا قلت يا ابي يشوف ابنه يعيش ازمه نفسيه هو ما يعيش ازمه نفسيه انت تقول لما ابنه ما يزوجه راح يلام وبعدين يعيش ازمه نفسيه وجيب موارد اخرى اسباب اخرى ما يضر ابنه راح يوقع بالحرام خيو قبله هو لازم يمنع نفسه من الحرام انا شنو واجب أقول الواجب شنو واجب أخلاقي لو واجب شرعي واجب على مو على إذا واجب شرعي إذا واجب شرعي لازم نشوف على أنه شنو إذا تحقق واجبان ياه اللي أول مثلا نذر واستطاع المتقدم زمانا هذا يعدم موضوع الثاني أو لا كل منهما يعدم موضوع الآخر فيقع تزاحم هذه بعد لازم تصير دراسة. أما إذا لا أصلا ما وصلت النوبة لهنا أنا واحد مستحب واحد واجب بعد ما توصل النوبة أصلا أي هذا لازم يصير. الذبح في ميناء للحاج يصعب في يوم العاشر في اليوم العاشر فما حكمه شنو المناسب؟ أحكام مبنية على الحرج على المشقة يعني الأحكام هي بذات بيفت مشقة يعني حتى الصلاة. فإحنا هذا نقول على أنه حتى لو بعدين تعيش أزمة نفسية سامحني بعد أنا أجيب الأزمة النفسية لأن هذه تأثر هي في النفوس همان حتى لو تعيش أزمة نفسية بعدين واجب عليك أن تذبح تقبلها. تقبلها لا لا سيدنا مشقة شنو المشقة مشقة شوف حتى هاي من أول رجعنا إلى هذا المرض إحنا قلنا الحرج هو المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة يصعب تحملها وما يقدر يعيش يشوف شنو ابنه. نستجير بالله نستجير بالله نستجير بالله أجركم الله مشوه بالبيت، ما يقدر هذا إذا أجل الدنيا يعيش هالشي وما يقدر. خلنا نفرض ترى الأشخاص يختلفون، واحد الله مطي صبر يؤجر على ذلك، واحد ما يقدر هو مجرب نفسه ما يقدر. خب سهنان يوم العاشر هذا يصعب عليه، فشنو هسه شنقول؟ يرتفع وجوب الذبح في منى، اقول يصير تبدا من اول، من اول باب الذبح نتكلم. يعني نجي نقول لو اولا الذبح يوم العاشر هو واجب، لو لا يوم عشرة يوم دعش يوم 12 يوم كافي. المشهور وجوب يوم العاشر، لكن بعضهم شنو يمدده او يخليها احتياط وجوبي حد ما يفتي. فاذا قلنا ما متعين، اذا يقدر يوم دعش يوم كذا خو يستطيع ان ياتي بال واجب، صرف الوجود هو الواجب مو تشيله لا. فحينئذ خل يقول يصعب علي يوم عشرة لكن يمكنني يوم، فهذا لا راح يسقط المكان ولا راح يسقط الأصل ولا ولا. صحيح هذا وياك لو لا. وإذا قلنا لا متعين عليه أن يذبح يوم العاشر نهارا وكان الذبح فيه صعبا، أي لا هو احنا ما نجي لا ما هو ما هذا يوم العاشر يخليك انت بعد تعال فكك السسمة. هنا شنو المناسب السيد شنو تفضلتو؟ يوم العاشر يسقط وجوب الذبح في منى، في منى فيذبح في مكة مثلا في وادي محسر كذا هتشي لو يتأجل هذا نشوف الأدلة بعد. ايه الدليل شي يقول؟ يقول اذا ما تمكن مثلا يعجله، لو لا يذبح في نفس اليوم في مكان اخر. لابد من مراجعة الدليل، لان من الادلة قد نستفيد شنو. هو ما يتمكن خو يتمكن واحد شخص اخر ان يذبح، لو لا يدز ولو باجرة. ما امكن هذا اليوم اصلا في اي مكان من الاماكن خو يتأجل إلى يوم لمساعدة الأدلة على ذلك، ويأخر مثلا شنو الحالق شنو اللي بعد مترتب على الذبح. أو لا الدليل يقول ما دام ما تمكن، تلتفت لي ما دام ما تمكن يوم العاشر من الذبح الحلق خلي يحلق، الترتيب يسقط. يعني هذه كلها لازم من الرجوع إلى الأدلة حتى نشوف إيش نستفيد، لأنه هو الترتيب الطبيعي أول ها أول الذبح رمي ذبح ثم شنو حلق أو تقصير. فنشوف الدليل شي يقول، يقول هذا لابد من المحافظة عليه مهما أمكن، أو لا مع تعذر أحدها يسقط الترتيب، أو لا من أول أصلا هو ترتيب ما أكو، هذا لابد من الرجوع إلى الأدلة. وقلت لما كذا نشوف شنو يسقط عنصر الزمان، لو يسقط عنصر المكان، لو يسقط اثنيناتين، هذا لابد من ال... خب نجي إلى تطبيقات الضرر. صفحة 167، هل يمكن أن نستفيد وفق حديث لا ضرر حكم التطبير في عزاء سيد الشهداء عليه السلام جوازا أو تحريما؟ إذا ما كان ضرر ضرر إذا كان شوف أقول لا شوف ساداتنا الأجلة لا تجيبون فرد شيء كلي. لا شنو يعني قلت حط النقاط على الحروف. قلنا سابقا أن الضرر شخصي، ملاحظة الضرر الشخصي دقيق صير همات سيد جلال. نعم ضرر لو إضرار مقصودك ضرر يعني بالنفس يعني. أي خو أي خوب شنو اذا شنو لا منسوب الى الدين يعني شنو يعني لا ضرر في الاسلام اي الاسلام الإسلام ما لا ليس فيه يعني لم يشرع التحريم لم يحكم بالتحريم بالضرر بمطلق الضرر إيه إذا كان عندنا أدلة خاصة إذا كان ضرر لا يتح يعني ضرر إلى مرحلة كبيرة يعني احنا هالساعة اقول لك لا ضرر نريد نطبقها لو لا ضرار دخل نشوف شنو احنا وين جاي نحكي اصلا لا ضرر يعني نريد نرفع وجوب او حرمة وجوب او حرمة نعم ننفي وجوب او حرمة هو شنو محتمل وجوب ننفي شنو حرمة إذا ما كان أصلاً فش راح يصير أن التطبير مو حرام هذه النتيجة خب إذا واحد قال لك على أنه أصلاً أنا هو التطبير في نفسه لا واجب ولا حرام أصلاً أمر مباح هو ليش حرام يقول لي ليش حرام شنو جاي يجيب حرام شنو قل لأجل فيما أوحي علي هذا ما أدري هذه تبع الولا والأطعمة ما عندنا شنو اكو التطبير حرام شنو التطبير حرام حرمته من يا ناحيه حتى تجي انت تريد ترفع الحرمه وثانيا شنو ارفع الحرمه شنو معنى يعني شنو لا يعني شنو ارفع الحرمه حكم الثاني هو اقول هل يلزم منك حرمة التطبير تشريع حرمة التطبير ضرار شنو هم شلون نطبقها لا ضرار اقول شلون لا مصور لي اياها اول مو احنا نجي نقول وجوب الكذا وجوب الوضوء ضرري ما يصير الله كاتب باللوح المحفوظ يجب الوضوء فراح ينحذف وجوب الوضوء لأن إيجاب الوضوء ضرري تحريم شنو تحريم التطبير ضرري شنو قل لي ما هلا تجي تطبق لا ضرر إذا يصير يعني فصل يقول إذا كان هذا يؤدي إلى مثلا هلاك الإنسان شوف حمات راح الى ضرار احنا جاي نقول تجي تطبق لا ضرر لو لا ضرار قل لي لا ضرار وبعدين تعال احكي بخدمتك فاذا لا ضرر هنا انا ما نريد نطبقها لان ما عندنا هنا أنا وجوب او مو كذا ولا هذا سم سلمين صحيح طب نجي لك ما عندنا احنا ما عندنا ولا معنى لان نقول بانه شنو حرمه التطبير ترتفع لان حرمه التطبير ضرريه يأتي من التحريم ضرر اكو شيء بشكل يعني يأتي من ايجاب الوضوء شنو الضرر خب بس هو في حديث لا ضرر يعني انه الاعم لا ضرر او لا ضرر صحيح خب احنا جايين نسال احنا بعد جايين نقول لا ضرر لو تريد لو لا ضرر خب لا ضرر خب بمعنى الحين لان اضراب النفس احسن بس انا اقول اذا كان هذا او اذا فوت عمر فهذا قطعا حرام اما اذا كان لا دون ذلك فهذا ما في دليل لا يمكن فيه خب توافقون السيد ها؟ أكو عندكم توقف؟ توافقون الشيخ؟ الإضرار هي إضرار شخص بشخص مو إضرار بالنفس شنو هسه احنا جايين نقول على أنا واحد يجي يطبرني؟ شنو إضرار النفس شنو؟ لا أنا هسه وظيفتي أدا أطبر شنو؟ فاللي تكلم به الشيخ جميل جدا خب هل يمكن في وضوء هل وبعد فرد شيخ احمد نسيت بس ادري بيك شنو اذا اقول تقول لي خو واضح وصدق واضح هذا اذا لم نبني على حرمة الاضرار اي والا اذا حكمنا على حرمة الاضرار مطلقا هذا حتى لو اضرار جزئي همات راح يكون محرما فإذا تريد تجيز التطبير تقول أصلا أي ضرر حتى جزئي ما موجود شلون أعطي دم هذا هم واضح بخلاف الرؤية الأولى البناء الأول ذاك نقول حتى لو أكو ضرر لكن ما دام مو ضرر يأتي على النفس أو يأتي على عضو من مهم في الجسد حتى لو أكو ضرر مو حرام، لعدم الدليل على حرمة الإضرار بأي نحو من الأنحاء بالجسد، بل ذاك اللي يأتي على النفس يأتي على عضو ذاك دل الدليل. هل يمكن في ضوء حديث لا ضرر استفادة حكم التدخين جوازا أو تحريما؟ إذا الكلام نقول الكلام، إذا لا أكو فارق قول بين الفارق. هذا فمو الكلام الكلام. لا، لأن هذا في جانب بالنسبة للآخرين. ثم التدخين كما يقولون أنه شعبنا التدخين سلبي للجالسين أو المحيطين. لا حسب النفس بالنسبة للشخص وبعدين تعال. بالنسبة للشخص الكلام هذا توافقوه؟ خب. لكن بالنسبة للآخرين أيضا قد يكون هذا إضرار بهم. فما عنده تعب نفس أو مشاكل ذلك فيكون هذا أوفى. توافقوه عليه؟ توافقوا؟ خو خلي قوم يطلع، قوم اطلع، قوم اطلع. أنا أدي صب جقارة، شنو جاي بيتك جاي صب جقارة ما الله كذا؟ شو دارو؟ إضرار خليص، كل إضرار هو حرام. وإذا أنت لازق بي وقاعد هنا أنا وش اسمه أمش عليه؟ يمكن هذا الحكي اللي أقول لي إيه تفاصيل أنا ما جاي أقوله، أنا ما جاي أفسر شيء. فإذا يمكن شنو يعني هذه الجملة الخلابة هذه عطف الله رجاعا، ماكو كلمات حلوة جميلة لكن لما تريد توقف أمامها تشوف شنو. خب صار واضح المطلب، نمشي. يخرج في وجه الشخص أحيانا بعض اللحوم الصغيرة الزائدة. انظر إلى الكلمات لأن هذه قد إلها مدخلية في ال... فإذا أراد قطع تلك اللحوم من خلال شد خيط عليها، هسه خلينا نقول بشكل الفؤلول الكذا الفؤلول الفؤلول بثور كبيرة أي لحوم، هسه أقول هذا يولد نستجيره بالله شنو قطع من اللحم الزائدة أكثر من الفؤلول. فإذا أراد قطع تلك اللحوم من خلال شد خيط عليها ونحوه مع عدم وصول الماء إليها يوما أو يومين، لأن هذه بعدين شنو تتضرر هذه أو ما يمكن أي ما أحكي لا خلال فترة وجود الخيط، فهل ذلك جائز بعد الالتفات إلى امتناع الوضوء خلال تلك الفترة؟ وبالضمن هم ما تحط يما شنو يخابرا بعض النساء يردن يرحن يسون أنفن شنو عملية للتجميل. فأنت هاي سمو إلا ذاك المثال تجيبه، لا على نمطه ألحق بهذا، فأنا ساعدتك بنص الجواب لعله. هسه يلا السؤال واضح لو لا؟ إذا أجا فرد واحد قال لي شيخنا هذا أكو هنانا لحم أروح أسوي عملية لو لا؟ وهذه إذا سويت عملية يومين لازم الماء ما يوصل، بس السؤال إلي حق أو لا؟ السؤال هنا أنه السؤال بعد أن يعمل هذه العملية أقول لا. شوف سيدنا إجا واحد قال شيخنا ذني أكو ذني هنا أكو زوائد أروح أسوي عملية علما بأن العملية تستلزم أن يومين ما أتوضأ، قل لي سجاوبني هذا السؤال هذا. إذا كان ينزل من هذا البرار يا لا شوف لا تقول لي منها، قل لي من، لا تجيب ضمير. إذا كان يلزم من بقاء هذه اللحوم الزائدة الضرر فيجوز عن العملية. خام. بعدين نأتي للشسمة للامتناع عن الوضوء، أنه الأصل أنه يجب تيمم. هذا يعني انتقلت إلى شق شنو وإن لم يلزم منه الضرر من بقائها الضرر، هذا هيجي بعد العملية. إذا لزم من بقائها الضرر خام. عمل العملية خام. فيجب عليه التيمم، وإذا ترك التيمم وتوضأ فيصح له بس فيصح الوضوء على غير كلام الشيخ. حلو حلو هذا حلو. وإن شق ثاني أقول ولا إذا لم يلزم منها الضرر فلا يجوز له، ولو يعني سوى العملية وإن كان ما يجوز له حينئذ بعد لازم يلتزم بأنه يلتزم بعدم الوضوء فيتيمم، فإن لم يتيمم فيصح وضوء ضعيف. فتفصلت سيدنا بين بقاء مستلزم للضرار فيجوز له، وإذا ما كان ضرري بقائها فلا يجوز، وإن كان للتجميل. جي هو هذا جسم يعني كان سالفة بقاء يلزم الضرر، يعني كان إما الضرر من نفس وجود هذه الحمى زائدة أو من جهة أخرى، من جهة مثلا من جهة الجمال أو من جهة ذاك حرج، ذاك حرج، ذاك إذا قلنا يوصل ضرر. أقول أن الجمال ليش تدخله بالضرر؟ الله يخليك يطلقها. هذا حرج خو، هذا حرج خو، مو ضران. هي المرأة اللي يطلقها زوجها هذا حرج عليها بقاء بلا زوج أو كذا، مو ضرري. هي خب يعني ما هذا قبل الوضوء، لأن الوضوء في بالنسبة للوضوء يجب رفع الموانع حين وجود الوضوء. تفتون السيد شو يقول؟ بس هذا مقدم الفور كلام شو؟ مقدم الفور يعني يعني يفتون بحرمة تبعه، يعني كحرمة إراقة ما قبل الوقت. سؤال، قبل الوضوء قبل وقت الصلاة أشرب فرد شيء أمرض نفسي بعدين ما أقدر أدري ما أقدر أتوضأ أتيمم، جائز لو مو جائز؟ مو جائز شنو؟ التيمم والكذا بلحاظ التيمم مو بلحاظ إضراري بالنفس. سؤالي ترى لا تجيب لي تقول لي مو حرام هذا وأنا كذا، لا، من خلال هذا خلق موضوع للتيمم قبل دخول الوقت. هذا شنو؟ تاتو شو يسموه؟ هذا شلون شن جاوب؟ تارة يقولون ليلو حل ماي لأنه راح شنو؟ يتخربط هذا الليل يتخربط، مو هذا بعده ما مستقر اللون. هذا هنا مية بالإشكال أكو في إجرائه في غير أيام العذر الشرعي للمرأة مشكل، لأن راح يوجب شنو؟ تفويت الطهارة المائية عليها هذا اليوم. والتيمم أيضا، ها؟ والتيمم مكان التيمم لا أصل ما توصل النوبة للتيمم، لعله قد يستشكل معيه هذا حتى لو قبل الوقت لعله. وأما استشكال ولو إشكال أنا ما ترى لي. وأما إذا كان لا، هذا لما نسوي التاتو يصير جروح، وهنا أنا ما يصير نقول على أنه خب تنتقل إلى الجبيرة إلى الكذا. التفتوا فرق أكله لا مرة نتيجة الجروح ما يمكن إيصال الماء ضرر، ومرة الأولى يجب على إيه؟ يعني فإشكال من هالناحية، إشكال من هالناحية. هي ما تريد تتوضأ فنقولهم مشكل، تريدين تتيممين مشكل، هنا أنا مو من موارد التيمم أو من موارد وضوء الجبيرة، وهذا لا لا وهذا نفس وياك أنا. أما إذا كان لا يوجب الجروح جرع وقار، وحينئذ شنو المانع؟ بس يعني ما تتحسسون اكو فرق بيناتي؟ بس انه ربما يؤثم من بعض انه مثلا هو تسبب. ها اذا كانت المده طويله يعني فرد سنه سنتين شنو يجرح نفسه يسبب شنو التيمم، احنا انا ايه شوي مشكل تخلق لك موضوع جديد تعدم الكذا وأي تيمم سنة احنا. اما ابو يوم واحد هذا قد الفقيه شنو يعني الادلة ما تساعد على الإشكال فيه. شنو؟ قار ما قار فلان. أخو هذا واحد هذا. الذي بحيث أنه في أغلب الأحيان ما يقدر يأتي بطارة. هذا تؤيدني. لأن هذا لفترة طويلة راح يكون شنو؟ هسا إذا لفترة قصيرة لعله. أو ثانيا ذاك همات شنو مشكل لأن مو واضح وظيفته شنو. وإن كان تيمم ينتقل وظيفة فذاك لمدة يوم لعله شنو نقول له يجوز. أما إذا لا شغلته هذه يعني يبقى هو سنين شنو يتوضى جبيرة أو هنا أنا مشكل. يعني سوى تفصيل للمسألة شيخنا إذا كان هذا الشد الخير بنحو أنه مثابة الدواء الموضوع على الفرحة والجرح مثلا كذا وكان حاجة من هذه الجهة فهذه ما أكو مشكلة. إذا كان قبيل الدواء الذي يوضع على الجرح يبرح يعني مثلا عند الثالول كي يبرح المهم يعني جرح سوى أي خوي يعني هناك المناسب أنه خلي له 24 ساعة لا يصل الماء صبعا مو قبل الوقت سوت بعد الوقت هذا لعله شوية مشكل لأنه على الآن توضي وبعدين صلي وبعدين توضي صلي وبعدين. أما قبل الوقت خب حينئذ قد يقال ما بي مشكلة بشكل ما واحد يمرض نفسه هذا بشكل ما واحد يسافر في شهر رمضان وجائز له إذا مرض نفسه هو بالبلد مناسب يعني حسب بل من ناحية التمريض هذا إضرار بالنفس هاي مسألة أخرى. امرأة يوم العرس شنو تتمكيج لولا وهي متعارفة بعد يطون مليون تومان يطون أكثر أقل فهي صار وقت الصلاة أكتبنا معجولة لا صدق هاي المسألة هاي مبتلات بيها أخوان هن ذن المتدينات خو من أول تروح لكنه خو بعضها قد ما تقدر تحافظ على وضوءها سب النتيجة صيف أو شتاء طويل يصير خصوص الصيف 10 ساعات ما تتحمل يتخربط المكياج لا ضرر ما في مشكلة يعني حرجي واقعا حرجي على المرء شئت أم أبيت أنت ما عايز دي سلا ما يخالف لا أنا هسا أجل ذهني لأنه نجر الكلام يجر الكلام أجل ذهني أنا أريد أقول شنو حكم هسا أنت مو إلا بالذات من قاعدة لا ضرر تستفيد التجويز بلا حرج حلل هي بس هذه إذا ما تتمكن عن شنو تصلي قبل منتصف الليل. أما إذا تمكنت من الصلاة قبل منتصف الليل تأخرها إلى ذاك الوقت سبلكة الزفاف شنو سريع يصير يتوم. على كل حال هذه من المسائل المبتلى بها. امرأة وبعد هذا بعد الفرع الثالث نكمل نترك بعد واضح صار التجميل كيف. امرأة أرادت وضع لولب لمنع الحامل فهل ذلك جائز؟ فصل الشقوق المتصورة في ذلك. نفس الحامل حرج أو وضع اللولب يعني ربما يتصور الضرر ربما يتصور وضع اللولب ربما يتصور الحامل يكون ضرر في عدة جهاز فإذا كان مثلا وضع اللولب ضرر فإنه الحامل ضرر ربما يقال انه يجوز وضع اللولب فصل هي اما انه يضع اللولب اجنبي حيث انه لا يجوز النظر والمباشره مثلا بالنفس او انه غير اجنبي وعلى كل تقدير اما ان يكون وضع اللولب في نفسه ضارا بها او لا وعلى كل تقدير اما ان يكون عدم وضع اللولب اليها فيها أقول هذا الأخير ويا القبلة شنو؟ لأنه تصير مزاحمة بين أنه هي لو وضعت اللولب تتضرر، لو لم تضع اللولب أيضا تتضرر. تضرر مين؟ مين تتضرر؟ من جهة أنه مثلا هذا رحمه صغير مثلا كذا فلان، أنه لو حملت تصير مثلا يفوت في مرض كذا فلان. نفس يعني يؤدي إلى فوت عضو مثلا، لو الرحم مثلا يستأصل مثلا. يصير الشقوق هكذا، يصير موازنة بعدين. طبيعي هسه احنا العضو ترى مو كل عضو، لازم نشوف الدليل يساعد على اي عضو من الاعضاء اذا بلي صار سبب لتلفه يرتفع يثبت تثبت حرمة الاضرار. اي لان ماكو هو بالدليل اذا تلف عضو حتى تقول شنو نتمسك باطلاق عضو، لا بس الفات نظر لأنه احنا قلنا اتلاف النفس اذا اوجب كذا اتلاف النفس هذا الضرر هذا واضح، اما اذا اوجب تلف عضو واذا الدليل يقول كل ما يتلف عضو اي ضرر يتلف عضو حرام ونتمسك باطلاق عضو فاي عضو حتى لو هذا شوي قليل، اما هتش خوش دليل ما عندنا مثل هذا الدليل ما موجود فلا بد من الوقوف عند الدليل فقط تردد هذا. هذا شيء. الشيء الاخر خب إذا كان الحامل ضرري وزوجها أما مو دكتور وماكو امرأة يجوز أن شنو لولا وماكو فرق بين المرأة والرجل فيعني شنو نجوز لها لولا يجوز هكي يعني رأسا بالتلفون أقول يجوز في أمان الله ترى كيف لو نقول يا أبا أكو موانع أخرى للحمل لو لا ويتغيب عن الذهن ساعة الساعة خب منحصر بشكل ذولا بعضهم يتصل يقول على أنه يا أبا الدكتور قايل اشرب شويونا خامر نستجير بلا ذاك اليوم يسأدر منحصر هو العلاج بهذا صار يعني بعض الدكاترة همات هم شنو لهم جرأة أو تدين ما أكو أو كذا وهذا همات كأنه عنده كل السهلة يعني بس يريد من عندك كلمة نعم يجوز فمثل هذا لازم واحد يوضح على أنه يا بتر هل يمكن منع الإنجاب من طريق آخر أو لا إذا توقف على وضع اللولب وتحتمل شنو الضرر من الحامل وتحتمل احتمال عقل تحقق الحامل ما يمكن خذ من هذا حينئذ بري أو ما كان وضع القب تجي بس مسألة واحدة وهي أنه الآن إذا ما كان أكو داعي لوضع اللولب يعني مو فرض ضرورة ملحة لا ما تتضرر إذا زوجها دكتور شنو يلا لا تستعجل بالجواب وضع هذا اللولب وبعد هذا يمنع من الإنجاب إلى الأبد لو يمنع من الإنجاب المؤقت يعني بي مضاعفات تمنع من الإنجاب إلى الأبد أو لا مؤقت إذا من الأبد هذه لابد من البحث أنه أن يصير الإنسان سبب إلى عدم الإنجاب الدائمي هذا جائز أو لا مسألة هاي من المسائل مذكورة فهذه هم لابد من الالتفات إليها بس إذا أكو بعد فرد ناحية أخرى غافلين عنها هذه هم لابد من إضافتها لأن قلت لك هذه نواحي وجهات متعددة يمكن أن ينظر إليها من خلال نوافذ متعددة شخص لا يمكنه القيام أثناء الصلاة كيف نشخص وظيفته طبق الأدلة بشكل عام أنت ترى هذا مو إلا بعد ضرر على القيام صلاة طبيعية وجوبها يسقط وجوب الصلاة القيامية هسه احنا فارضي هذا القيام عدم الإمكان العاجز مستوعب لكل أفعال الصلاة يعني حتى تكبيرة من أولها من الباب إلى محراب ما يمكن هتشي فارضي خب يمكن اعتماد على شيء ولا يمكن اعتماد على شيء فإذا ما يتمكن أصلا حتى مع الاعتماد على عصا جدار شخص رحلة كذا كرسي ما يتمكن شنو ارتفاع الأدرة إلى آخر الوقت فيرتفع وإلا لم يرتفع لا شخص هو أصلا مقعد لا يتمكن صلي من جلوس وإذا كان لا معذور عليه شنو القيام في بعض الوقت دون بعض وإذا كان حتى في الوقت اللي يتمكن من بعض الصلاة دون بعض أهم شيء يكون مقدار ركعة في الوقت لا الركن يعني تقول أقول يتمكن من الوقوف في نصف الصلاة القيام بنصف الصلاة الجلوس بنصف الصلاة يجب عليه الوقوف في نصف الصلاة الأول الثاني اللي يجب اللي يستطيع فيه فإذا كان يدور الأمر كل يجب عليه الوقوف في ما يستطيع فيه الوقوف بس إشارة إذا كان يتمكن هذا قد يكون شنو هم من باب الكلام يجر الكلام خارج الفرض لعله بس لما صار الحديث عن هذا إيه إذا كان يتمكن من شنو من أحد كذا لو مثلا تكبيرة الإحرام إلى انتهاء السورة لو بعديا الركوع التفتت لي لو لا يقدم تكبيرة الإحرام ليش لأنه يمكن يواصل بعده ها يمكن يدري لأنه حاليا يقدر ومستطيع فليش يأخذ السيد الخوي مثل السيد أدي أجيب لك نمطيا السيد الخوي مثلا هيك اللي أتذكر يقول على أنه أنت ما دام الآن تتمكن موضوع القيام موجود وجوب القيام القدرة الآن موجودة بعدين لما ما تقدر وين ما تقدر أقعد ما عليك بعدين شنو هو ركن أهم من هذا بالنظرة الأول التفتت شنو جاي أعتد ولا يقول لك بعدين راح ينعدم موضوع الكذا القيام وجوب القيام وهو القدرة بعدين راح تنعدم بعضهم يقول لا لازم تسوي مقايسة مو قبل وبعد فهذا بس حطها بذهنك ما عندي بعد شيء آخر لأن الآن أكثر من هذا مو لازم بعد واضح هذا يعني خصوصا يعني كثير من الأحيان هو ربما لا يشعر بالألم والآلام كذا مع ذلك الدكتور يقول خلاص خوف الضرر احنا مو إلا على أنه الضرر خوف الضرر يعني حاله لأنه خصوصا الدكاترة يعني أربع مهان ملاحظة إنه الدكاترة ما تدري يعني هل هو من باب أقول خوف هم لما الدكاترة يختلفون أنت خوف عند هذا المريض أو لا خوف كافي بس خليه بعد احكي هسه ما احكي لانه هذه الساعه مؤمن 9-9 لانه الوقت فانتقل للتسعة لعله اهم مؤمن اعتقد بان الصلاه من قيام مضره فصلى من جلوس ثم اتضح له خطا اعتقاده فما حكم صلاته ولو فرض العكس بأن اعتقد أن القيام غير مضر له فصلى من قيام ثم اتضح الخطأ فما حكم صلاته الشق الأول الدكتور قال له موسيين أو الدكتور قال له على أنه أنت شوف نفسك تتضرر هو شخص على أنه شنو خاف الضرر فصلى من جلوس ثم انكشف بعد 10 سنين نستدل بالله أنه كان قادرا إذا كان راجع خالد هذا إلى أمر عقلائي أي شنو يمكن يكون تفصيل هذا التفصيل أنه إذا كان اعتقاد راجع إلى أمر عقلائي أو لا هو عقلائي لا إنسان متدين وعاقل أي في الوقت أو خارج أصلا ليش سأتساوي قاعد ويا ناس وقال له بمجلس العزاء قال له على أشخصه للمؤمنون والعقلاء أن وظيفتك تصلي من جلوس أكثر من هذا يلا قال له لا إحنا بمكانك نصلي من جلوس يلا انتهى يلا تجاوب العجل سريع. الانكشاف إذا كان في الوقت الخارج إذا كان في الوقت أو إذا كان الخارج هذا يعني على أساس الدليل. الدليل لو لا على أساس نكتة جاي تقوله يعني هو دليل دليل لازم لا أريد أقول أكو رواية يعني تجي تفصل لو لا تريد تقول مقتضى القواعد والروايات الأخرى هو هذا التفصيل مو لأجل رواية إجت قالت من صلى ثم انكشف تفتيت من ضمنها لو مو من ضمنها يعني تعاد أو لا تعاد لا تعاد فجايب هو ركوع أخونا هذا الركوع من جلوس خام سجود جايب فأتوا سيدنا الجليل إذا واحد نسى وصلى صلاة الظهر من جلوس تقولوا له صلاتك صحيحة ها تقول له صحيحة قلبك يطيك لو لا ما فقط سوى النسيان يلا أقول هسه ذاك اللي ذكره فتح ملف سيد محمد حفظه الله وقت وغير وقت من باب لعله بذهنه هتشي يعني بداخل الوقت لا تعاد ما تجري فالأمر بالصلاة عن وقوف بعد ما ممتثله فلا بد من امتثاله وأما إذا كان الوقت خارجا فيشك في وجوب يعني القضاء وما قايلين احنا على ان القضاء يتبع الاداء يعني مو الامر بالاداء نستكشف من خلاله بل هو بامر جديد فما دام نشوك الا اهجي بس يبقى فرد شيء هذا تكبيرة الاحرام جايبها من جلوس تكبيرة الاحرام خط احمر نسيانا جهلا كذا امرها مشكل إلا إذا رأيك الشريف أنه لا هذه همات داخلة بال. يعني لا أقل من لا أقل من شنو تكبيرة الإحرام من هذه الجهة صدفة ذاك اليوم أحد النساء خابرت قالت أنا مدة سنة كذا هذا كان تشخيصي هذا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد.